بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أبو داود الترمذي النسائي أو البيهقي بغار أم عبد الله بن خبيب أتهنسي في تؤول نافتن ورفاغين أو بلمعك يسين إفتا الله سنبول مو الله أبا يهنسغين في مرها مو هنسي سي يسبور وسكا يسي هنسوال تخيغان قل هو الله أحد أو المعوذتين نرو كامة الأفتن ومون تيري فيل بسكورة تايف خالت. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم betyder: Jeg begynder i Allahs navn, den som er nådig med både de troende og de ikke troende i dette liv, og den som udelukkende er nådig med de troende i det hensides. Qul huwa Allahu ahad, sig at han er Allah, den ene som ingen partner har. Allahu samad, alting behøver Allah, og Allah behøver ikke nogen eller noget. Lam yalid, Allah føder ikke. Wa lam yulad, og er ikke født. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ. Intet er hans lige, og intet ligner ham. Dette siges tre gange om morgen og aften. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.